المؤمنون. لقد بينا في الخطبة السالفة أن التوكل على الله والاستعانة به من أعظم واجبات الإيمان ومن أفضل الأعمال المقربة إلى الرحمن، إذ الأمور كلها لا تتم ولا تحصل إلا بالاستعانة بالله والتوكل عليه، ولا عاصم للعبد سوى الاعتماد على الله، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تحول للعباد من حال إلى حال ولا تحول للعباد من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا قدرة لهم على طاعة الله عز وجل إلا بتوفيقه جل وعلا، ولا مانع لهم من الشرور والمعاصي إلا عصمة الله عز وجل. عباد الله، إذا علم الإنسان أنه فقير إلى ربه جل وعلا في كل أحواله، كيف لا يتوكل عليه؟ وإذا علم أنه عاجز مضطر إليه، كيف لا يستعين به وينيب إليه؟ ومن تيقن أن الأمور كلها بيديه، فكيف لا يطلبها ممن هي في يديه؟ ومن علم سعة جوده وغناه، كيف لا يلجأ إليه في أمورها كلها عليه؟ ومن استيقن أنه أرحم بعباده من الأم بولدها، كيف لا يطمئن قلبه إلى تدبيره؟ ومن علم أنه سبحانه وتعالى حكيم في كل ما قضى، كيف لا يرضى بقضائه وتقديره؟ ولله در سلفنا الصالح الذين فهموا معاني التنزيه ولم يحيدوا عنه بالتحريف أو التضليل. قال أحدهم: ما احتاج تقي قط لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قيل للحسن البصري عليه رحمة الله، وهو من سادات التابعين وكبار علمائهم: ما سر زهدك في الدنيا يا تقي الدين؟ قال: أربعة أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله سبحانه وتعالى. ويرحم الله الإمام الشافعي الذي يقول: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار الغوامق، ولو كان في قاع البحار الغوامق فإن الله يأتي به بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، فبأي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن أرزاق الخلائق؟ عباد الله، لقد تكلمنا في الخطبة السالفة عن التوكل وحقيقته ومعانيه والأمور التي إذا تعاطاها العبد تحصل على هذا التوكل الذي أمر الله عز وجل به وثبت في قلبه من خلال ما أوردناه من نصوص الكتاب والسنة من آيات الكتاب المنير وأحاديث البشير النذير مما يغني عن إعادته الآن. ولما كان هذا الموضوع، أي موضوع التوكل على الله عز وجل، موسوما ببعض الشبه التي قد تعلق بالبال وتشوش على ذهن الإنسان. أحببنا زيادة في البسط والبيان لدفع كل توهم ورد كل تهجم من شأنه إضعاف الحصانة العقدية وإفساد الطبائع السلوكية. ويتجلى هذا الأمر في بيان الأمور التي ليست من التوكل في شيء، وإن ظنها بعض من فسد مزاجه الفطري أنها من التوكل. فانتبهوا إلى هذا عباد الله. فمن ذلك، أي من الأمور التي ليست من التوكل في شيء، أن يترك العبد ما أمر به من الأسباب استغناء بالتوكل عنها، كأن يترك مثلا الأعمال التي هي سبب نجاته في الدنيا والآخرة ويتوكل في حصولها دون سعي أو حركة أو بذل جهد. وهذا في حقيقته كما بينا إنما هو توكل عجز وتفريط وإضاعة. ولهذا قال أحد السلف: لا تكن ممن يجعل توكله عجزا أو عجزه توكلا. ومن أمثلة التوكل المغشوش عباد الله ترك التداوي بما أذن الله عز وجل فيه من أسباب التداوي كجلب الدواء واستنصاح الطبيب ودفع المضار والمهالك عن البدن وما إلى ذلك. فالذي لا يفهم التوكل كبعض الصوفية ومن سلك مسلكهم يقول إن الإنسان لو داوى علة في جسده بدواء يكون تاركا للتوكل. قالوا لأنه طلب الشفاء والعافية ممن ليست في يده، والواجب أن يطلبها ممن بيده الشفاء والعافية والضر والنفع، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام وإن كان ظاهره الحسن والملاحة فإنه في غاية الفساد والقباحة، لأنه يرد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الآمرة بالتوكل مع أخذ الأسباب وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تداوى وتعاطى الدواء، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أعظم المتوكلين على ربهم وقدوتهم وأسودهم. وثبت عنه أنه قال: لكل داء دواء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء. وفي رواية: أنزل له الشفاء. فقوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث لهما على السعي في البحث على الدواء والتفتيش عليه، وأن من رفض ذلك فقد عطل التوكل بل وقدح في حكمة الله سبحانه وتعالى وأمره. وهذا مما لا ينبغي أن يكون من المؤمن. ومن أمثلة التوكل المغشوش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين للناس أنه يجب عليهم أن يأخذوا بالأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالدواء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصيب العبد بالهموم والمصائب والأسقام، وهي من قدر الله سبحانه وتعالى. وهذا التداوي أيضا هو من قدر الله سبحانه وتعالى، فالذي يفعل ذلك إنما قد قام بما أمره الله سبحانه وتعالى من واجب التوكل. فهذه الرقى وهذا التداوي وهذه التقى التي يتخذها الناس هي من باب رد قضاء الله عز وجل بقضائه وقدره. يوضحه ما ثبت في سنن الترمذي أن قوما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أرأيت رقا نسترقي بها وتقى نتقيها وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله، هي من قدر الله عز وجل. ولهذا لما حدث الطاعون في عهد عمر بن الخطاب في بلاد الشام، يوم كان على رأس الجيش هناك أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، أمرهم عمر بن الخطاب أن يخرجوا منها، فقال قائل: كيف نفر من قضاء الله؟ قال: فر من قضاء الله عز وجل، أو فر من قدر الله إلى قدره. فهذا مما ينبغي أن يفهم عباد الله. ومن أنواع التوكل المغشوش اطراح التحفظ وترك الاحتراز، وهذا كما قال العلماء من الإضاعة والتفريط، والذي يقتضي من العقلاء الذم والتبويح، كالذي مثلا لا يمسك عنده شيئا من المال ويظن أنه إذا ادخر مالا لغد يصرفه في حاجة عرضت له، أن ذلك ليس من التوكل في شيء، ليس من التوكل في شيء، ولهذا لا تجده يدخر ذلك المال. أو كالذي يترك باب داره مفتوحا في الليل ويقول: أنا متوكل على الله، وما أصابني لم يكن ليخطئني، وما ذلك من الكلام السليم الممزوج بالفهم السقيم والأثيم. ورحم الله ابن الجوزي لما ذكر عن أحد المتصوفة الذين لم يفهموا معنى التوكل، قال: هذا الرجل، وقد حكى عنه ابن الجوزي هذه الحادثة، فقال: سافرت سنين فلم يصح لي التوكل إلا وقت واحدة، ركبت البحر فكسر المركب فتعلقت بخشبة من خشب ذلك المركب. قال: فبينما أنا ذلك إذ قالت لي نفسي: إذا كتب الله عليك الغرق فلما تتعلق بهذه الخشبة؟ قال: فخليتها فطفت على الماء فوقعت على الساحل، بمعنى أنه نجا. ثم نقل رحمه الله في كتابه الماجع تلبيس إبليس حكاية أخرى مفادها أن رجلا سأل أحد المتصوفة عن مسألة من مسائل التوكل، فأخرج درهما كان عنده ثم أجابه، فقال له: لم أكن لأجيبك عن شيء وعندي شيء من المال، لأنه يرى أن من التوكل ترك ادخار المال. قال ابن الجوزي رحمه الله معلقا على هاتين القصتين: قلة العلم يقتضي هذا التخليط، قلة العلم يقتضي هذا التخليط، ولو عرفوا ماهية أي حقيقة التوكل لعلموا أنه ليس بينه وبين الأسباب تضاد، إذ أن التوكل هو اعتماد القلب على الوكيل وحده، وذلك أن لا يناقض حركة البدن في التعلق بالأسباب ولا ادخار الأموال. وقد قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي قواما لأبدانكم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال لسعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة وأراد أن يتصدق بكل ماله ولم يكن له من الأبناء إلا ابنة واحدة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس. وقد أخبر النبي وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من التوكل أخذ الحيطة والحذر والاحتراز. قال الله عز وجل مخاطبا المؤمنين: خذوا حذركم. وقال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من التوكل الاحتراف، فقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأوقف ناقته على باب المسجد فدخل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال أطلقتها وتوكلت على الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعقلها أي أربطها وتوكل على الله. فهذا الحديث العظيم عباد الله يبين أن من التوكل أن لا يهمل العبد العواقب، وأن الأخذ بالحيطة والحذر وهما من جملة الأسباب من الأمور التي يتم بها التوكل على الله، إذ لو كان التوكل ترك الاحتراز لخص به خير الخلق جميعا وهو النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الأحوال وأخيرها وهي حال الصلاة. فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم ومن معه من المؤمنين إذا كانوا في مواجهة العدو وحضرة الصلاة أن يأخذوا أسلحتهم تحسبا لهجوم العدو وهم في حال الصلاة. وأعظم من هذا عباد الله ذلكم المثل الحي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة خوفا من مكر أعدائه وقد نظم أمر هجرته ومهد أسباب نجاحه أو نجاح دعوته من اختيار الرفيق والدليل وحمل الزاد واختيار الوقت المناسب الذي يخرج فيه إلى غير ذلك من الأمور التي يطول ذكرها، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم قبل أخذه لهذه الأسباب متوكل على الله عز وجل، ولم يمنعه توكله على الله عز وجل أن يباشر هذه الأسباب وأن يأخذ بها، بل وأن يشاور فيها أصحابه رضي الله تعالى عنهم. والمقصود عباد الله أن ترك الأسباب المأمور بها وعدم استفراغ الجهد في التحفظ والاحتياط فإنه عمل مذموم لا يؤجر عليه الإنسان بحال من الأحوال. اسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا كان أمر أو إذا حصل أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل ما شاء الله، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتحوا عمل الشيطان. فهذا الحديث عباد الله جمع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما في قوله عليه السلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، جمع فيه بين أمرين عظيمين. الأول الحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب، والأمر الثاني النهي عن العجز. والعجز نوعان: تقصير في الأسباب وعدم الحرص عليها، وتقصير في الاستعانة بالله عز وجل. فالدين كما قال بعض العلماء ظاهره وباطنه وحقائقه وشرائعه تحت هذه الكلمات النبوية، فافهمها يا عبد الله واعملن بها تستبين لك السبيل وتزول عنك أكثر الشبه والأباطيل. ولو أن الناس جعلوا نصب أعينهم هذا الحديث احرص على ما ينفعك فيه دليل على وجوب اتخاذ الأسباب واستعن بالله ولا تعجز، لأن العجز فيه ترك للتوكل، واستعن بالله معناه أن العبد لو ترك الاستعانة بالله ونظر نظرة تعظيم إلى الأسباب دون أن ينظر إلى خالقها وموجدها لا يكون قد توكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا نتحدث عن بعض أنواع التوكل المغشوش، والتي تشبث بها أقوام وهم يظنون أنهم على شيء وما هم على شيء، فظلوا في اعتقادهم وخابوا في سعيهم. وإن من شططهم في العمل وزيغهم في مسائل التوكل تركهم القيام بأسباب الرزق من العمل والحرافة والزراعة والصناعة والتجارة ونحو ذلك، والاتكال على حصولها دون أي سعي أو بذل جهد أو حركة، كما قال بعض المتصوفة لأتباعه: إذا رأيت المريد، وهو يقصد الذي يتبع طريقتهم، إذا رأيت المريد يشتغل بالكسب فلا يجيء منه شيء. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ولو أن رجلا قال لهؤلاء المتصوفة: من أين أطعم عيالي؟ لقالوا له: لقد تركت التوكل على الله، لقد تركت التوكل على الله. قال: ولئن سئلوا عمن يخرج في التجارة لقالوا: إنه ليس بمتوكل ولا بموقن، ليس بمتوكل ولا بموقن. ومثل هذا الكلام عباد الله صادر عن قوم ما فهموا معنى التوكل، وظنوا أن التوكل هو ترك الأخذ بالأسباب، ولو كان الأمر كما يعتقدون ويظنون لكان كل كاسب ليس بمتوكل، بما في ذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وحاشاهم. فهذا نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يصنع بيده الحديد كما قال الله عز وجل: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وهذا نبي الله زكريا كان يعمل نجارا، وكان لإبراهيم ماشية كثيرة يطعم بها الضيفان، وكذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده، وقد رعى الغنم زمنا ثم اشتغل بالتجارة، ثم جعل رزقه تحت ظل رمحه في الجهاد في سبيل الله حتى توفاه الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالسعي والحركة والانتشار في الأرض لالتماس الرزق والابتغاء من فضل الله استعمال لنعمة الله عز وجل. فالمؤمن الكيس هو الذي يستعمل ما عنده ثم يطلب ما عند الله، هو الذي يطلب ما عند الله. وكذلك كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم يكتسبون ويأمرون الناس بالكسب، ولو أن المقام لا يسمح بذلك لأتيت على أقاويلهم في هذا الشأن. ويكفينا في هذا رد الإمام أحمد على هؤلاء لما قال له رجل: ما تقول في رجل يجلس في بيته أو مسجده ويقول: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ قال الإمام أحمد: هذا رجل جهل العلم، أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الله رزقي تحت رمحي، جعل الله رزقي تحت رمحي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعيل أولاده وأزواجه من عمله وهو يجاهد الكفار فيأخذ غنائمهم، وهو بالتالي قد يعرض نفسه إلى الجهد والمشقة وربما الموت. ثم قال الإمام أحمد والحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا أي جياعا وتروح بطانة أي تعود بطانة. فقد قال تغدو بطانة، فقد قال تغدو خماصا أي تخرج لطلب الرزق، أي من أعشاشها وأوكارها تجوب الأرض والسماء حتى تستمد وتجلب الحب والكلاء والماء. وقال الإمام المروزي: سألت الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل عن أقوام يقولون بأنهم متوكلون ويقولون: نقعد حتى تأتينا أرزاقنا. فقال الإمام أحمد: هذا قول رديء، ألم يقل الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال رحمه الله كلمة نيرة لو أن العاقل تنبه إليه لكفاه زجرا في قعوده وتكاسله. قال فإذا جيء له بشيء قد عمل له واكتسب فلأي شيء يقبله من غيره. واليد العليا خير من اليد السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل القاعدون عن التكسب من العباد قد تشبثوا بتعليلات قبيحة، منها أنهم قالوا أن الرزق من الله ولابد أن يصل إلينا هذا الرزق، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وقد فرغ الله عز وجل من قسمة الأرزاق وهو قد كتب لنا ذلك، فلم العناء والتعب. والله سبحانه وتعالى قد كتب لنا أرزاقنا ونحن في بطون أمهاتنا. وهذا الطرح عباد الله أو هذا الفهم في غاية القبح، لأن الإنسان لو قال إني أترك الطاعة التي أمرني الله سبحانه وتعالى بها وقال لا أقدر أن أغير بطاعتي ما قدره الله لي، فإن كنت من أهل النار فأنا من أهل النار، وإن كنت من أهل الجنة فأنا من أهل الجنة، لخرج بكلامه وباعتقاده هذا عن ملة الإسلام، لأنه ترك الاعتمار بأمر الله عز وجل احتجاجا بالقدر. وكذلك القول في الرزق، فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرازق فينبغي للعبد أن يسعى في طلبه ولا يقعد في بيته حتى يأتيه، كما أن الله تعالى غفور. وليس معنى هذا أن لا نعمل ونتسبب في المغفرة. ومن تعليلاتهم القبيحة، وهذا قد تشبث وانتشر عند بعض الناس، أنهم يقولون إذا رغبتهم في طلب الرزق وأين الحلال حتى نطلب الرزق، أين الحلال حتى نطلب الرزق. وهذا في الحقيقة اعتراض على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحلال بين والحرام بين، كدليل على أن الحلال باق إلى يوم القيامة لا ينقطع، والحلال هو الذي أذن الشرع في تناوله. وقولهم هذا إنما هو احتجاج للكسل. وكذلك من تعليلاتهم القبيحة أنهم يقولون إذا كسبنا فإننا نعين العصاة والظلمة، وهذا كما قيل رب عذر أقبح من ذنب. وروى الإبن الجوزي رحمه الله قصة طريفة فيها فوائد عظيمة عن رجل من كبار الصوفية، وهو أنه قال هذا الرجل طلبت الحلال في كل شيء حتى في صيد السمك، فذكر أنه اصطاد مرة بصنارة له سمكة وثانية وثالثة، قال فإذا بي أفاجأ بلطمة من ورائي، قال ولا أدري من يد من هي ولا رأيت أحدا. ثم قال أي هذا الرجل الصوفي، ثم قال سمعت قائلا لي يقول إنك لم تصب رزقا في شيء، تعمد أي تذهب إلى من يذكرنا أي إلى الحوت فتقتله. قال فترك الصيد وانصرف. قال ابن الجوزي رحمه الله معلقا على هذه القصة قال هذا من قلة العلم، قال وهذه القصة إن صحت فإن اللاطم إبليس، وهو الذي هتف به، لأن الذي أباح الصيد لم يعاقب العبد على ما أباحه الله سبحانه وتعالى له، فلو كان قتل الصيد كما فهم هذا الرجل فيه قتل لمن يذكر الله سبحانه وتعالى، فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى للناس أن يقتلوه؟ أي هو الذي أباح أي الله عز وجل قتل هذا الحيوان ليستفيد منه العباد. والحاصل أن كسب الحلال ممدوح، فلو تركنا مثلا الصيد وذبح الأنعام لا نجد ما يقيم قوى أبداننا وهي لا تقوم إلا باللحم، فالتحري من أكل السمك وذبح الحيوان كما قال العلماء مذهب المراهبة المشركين. فانظروا عباد الله إلى الجهل كيف يصنع وإلى إبليس كيف يعمل عمله. والمقصود عباد الله أننا في موضوعنا هذا تكلمنا على بعض الشبه التي تعترض بعض الناس في مسائل التوكل، نكون بذكرنا لها بمشيئة الله عز وجل قد أزلنا أثرها عن القلوب والعقول. واجماع الفهم في هذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى خلق الأمور بأسباب، خلق الأمور بأسباب، فالالتفات إليها وحدها شرك في التوحيد. الالتفات إلى الأسباب وحدها دون الله عز وجل شرك في التوحيد، ومحوها من أن تكون أسبابا إطلاقا نقص في عقل الإنسان. والإعراض عن الأسباب المأمور بها شرعا قدح في شرع الله وتعطيل لحكمة الباري سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا صحيحا قويا، وأن يوفقنا إلى التوكل عليه والاستعانة به. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.